أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دفن وسورة ديشدية ضباطنا مقع هذا سورة النبع بالليلة سورة عمنا والليلة عن النبع العظيم بيكو مقع عمانتهي أما مقع عن أهر يا عم يكو مقع عبانت سورة دم وسورة مكية وحي كميتها سورة به سودقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكنا على مكة المكرمة سورة دم آيات هذا أفرتنا آياته هدين صوكوبنا sida ay suuraddu u hadashay waa suura makiya dabeecadihii aad ku taqaaneen suuradaha makiga ah ayaad ka arkaysaan war aadii aada culus oo qiyaamada iyo isii soo bixinta iyo kulminta dadka la kulminayo ku saabsan bay suuraddu ka hadashay waxa uu lafdhabara oy aada u qaadaa dhigto warkiisa badisay inay sugayso caqiidadan caqiidatulbacsiga la yidhaah وإن دوتك الله صوب بحين قولها تاسين وامد دي قادة اللامرسين وايي أي لقو وايي إني قيريد أي دمشاد النور دنبو كدن بايسا ولوو حساب تمو الله يسكوها بالمري أي جلتو تاسا قادة اللامرين وايي تيباي سورة دمسو بايسا ويادو قدر دارات وهاي سورة دورك يدقين مقبضان كب الله داي إني قيامة ذاك الشيكي نيسو إيا إيشي صوب بحين تالله إيشي صوب بحين دونو وانا ميت كاسين وراوت المعني قال هذا أبو ضحى مركا الله قيبض لي قال هذا النغذين قيب شكي كنت ديرو إسلا وروحا كان أدبا اللوغة شيكي قرام بلن باكوز ودلي وحو أمو جرا غارنا انتاي انكرام بي لن عدشك تاقينو إلا أي كبر إيا جاس جاس مركا بعثيقا إيا لبس وقادو بيلا هيكا بسك عندي العاوة لقهد لدونا waa suuradu dabadeed adilooyin waa weyn ku sameeyay bacsiga isaga ay suuradu ka hadlaysay in la isu soo bixin doono adilo badan bay sameeyay sagaal daliil badan ka doontaan alabna jacayl arda laga bilaabo mihaadan ilaa laga gaaro wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajajan sagaal daliil oo waa weyn oo kowniga oo dunida dusheeda laga arkayo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa mar ma ilaaha waxa maquuniyay انت عذرك لسان سميه يبا بني آدم كان وحضاهي او انتو بابا الا سؤلية وحقوطها انتو سميه انت انا عذرك لسان قولك اسقالك الدليل لغوصوا اي بعثيقي انو الجلو ايام مركا الله كيناي دليل انو قنكريس قولك اسارد بهدنا بعثيقي مرلفات سيقاي وقتيقي سين اوه الله صبي يوم الفصل اي اول اي نصامر نيبا اللغو مقعاضي انداد كي تقاي اردان لكل من ايو وما ذيه رأي وحي كدن بيوطن انت الله كل ميامين ليسيقو قينا ايو اي سورة دو شاكتاي وحي مركا كشاك ايش اي سورة دا ناس الجهنم اللي ايه ايه دادك اللوغو تلقلي ايه دبي عدى اليه دبي عدى ادونك اي كل ايه ايه النار تلوغو تلقلي يغاتد ايه فالحمد اليه دهي قولك او حايسكو امان ايه فالحمد ايه مشاقد ايه حنونك النار تليه دهي ايه عملك ايه سميه فالحمد ايسا ايا جزاء وفاقا ابا الجود كبيرا عمل قوضي حمان قناي وقد ادنوح اشاكتي دادكي اله شميري الرعي ام متقين تاها يوحي الله ضربي ابا الجود النوع والبالي ايا كشاكي سي وحي سورة دورك هذا قيم قبضا كبضا قبضا سي قيامة لباطة اللي عدونتا سيدا يضب الله ضيب هدنا كبضا قبضا سي ان قالض مارك قيامة اللي تقو والله حسابتمو قوي أركان بني آدم كما هاني حيوان كان كلي حقوقي أي كالقرين قورتا لو كلا حساب بلو أي عمود نقونا يان قلقا سيئي نقو على على يان إني عمود نقضى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هدنا سورة دعو بالله وطنه. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايات بسم الله ألا مجعي مدعا عسك سديسة اللي الرحمن نحريس كودو أدومة وذكارتا نحريسة الرحيم مدقار أحاني نحريس أما يتساءلوا عن ما بي أهي وأنت حرف الجارهي هي مادي استفهامية أهي لبضي وي قل كأسان ممكن يا ممكن لا يسكوه إدغامي ألف كين اللي قوي وهو هي أما محيبي يتساءلون قال ذا إش ويدين أيان أن النبأ هذا الكعرس حديث إش كويدين أيان هذا الكي العظيم أوينا نبأ آس يا مفسرين تصدح قولين جي قيام ذا إن قوضه هي إن قوض القرآن هي إن قوض النظم ماذا نفتيضة صدح ذا بني مكوا شكيا قرآن كي واكا شكيا وقاذا وايد نبي النمذي ويقاذا وايد قيامتي ويقاذا وايد كل كأيجي بي السؤال السبون نقضي والنبي كان محوية هاي والقرآن كان محوية هاي والقيامات بعد شاكين معيت هاي كل كان نبأ انت بوال مفسرة شيخان يوحو قاتل خالق كل شيء قايا النبأ إن قيام الله وضو وحونا أدلي شلي الدلة لم تنبئه منيس والآن كان واب اللقم كعاضي نبأ قل هو النبأ العظيم ولا تعلمون النبأه بعد حين قيام هذا النبأ واللقم كعاضي هو حقران كويدين شاقاليو ولو هدر عندها أيضا كهين يور لنبا دوغان دونتان سورة صاد بينكوس ومرن آيات أقود بيسي ولا تعلمون النبأه بعد حين وحن القرآن كإذين شاقي جوردو بذهري دونتان قل كان انتبه التفسير وجات النظر لو سليم أول قال تعالى فضلوا حجير عما محيبي يتساءلون إسويدين أيان قارض عن النبأ القرآن أما قيام هذا أما نبي النمذا نبأ العظيم أوين الذي نبأ هم قارض فيه النبأ أي مختلفون إسو خلافين بين مشكك ملانا بانمتي أبقعني وشكك قبر إيه ومكذب مستهزئين من انتو بانيات ضفري وليب كشي كبرية غبالة اسمه خلاف الذي نبأ هم قالوا فيه نبأ قدهيس مختلفون اسمه خلافين بين مشكك ومكذب مستهزئين أي اسمه خلافين قارن انتو بانيات يمركي قيامة للاسو قادو كبر إياسيك لو هذا الأيام قارن شكبة الجنة كلا سيعلمه أنا أنت أسأل الله رضا وحربه سبحانه كلا إسويدين تان قيامة اللي إسويدين أيو هي شاكيقا إيا هذا الكان مدنا ناشاكو مجرا والإله شاكيوي وحا محقق أوي وحا لقفينيوي لقاما مارما خيرات كماركا قيامة الله تقال ربي شاكيه الجنة لو مدل قادم كان عذابك قولك وحا صدن با كلا اللي إسكيري ناشي وحا لقبون إلا رفمي الله عكلية كلا وحا ويادون با اللي جرى والله سلطة لنا أيو ناشي لو حسابتما إلا مقارب كلا وارتلوى ساسمها إيس ورئيسي أخان أدن بوودة إيا قرآنك إيا قيامة إسكا ورئيسان إيسان إيس أخلاف إيسان إنتا أدى إيسان واركو وحاق إثمية رعاول كلا والخدمتهين تلوى ساسمها كل كاسا ربي إلي علمو جدا بي أغان دونان وحن لو شيء إيا إسكو خلافة إيان هدر سيعلمون هو أغان دونان توكيد بمركة لو سميه ثم الضفاد كلا أرنتو سيدا أي مودا يان ماها سيعلمون وأوغان دونان عاقبة أمرهم سيعلمون ظهره قياما ذا إيوحن أي بانيا إيا قرآن كي أوغان دونان فنما ديسا سيعلمون ذا دنب أبا القدك اللغو أبا المرين دونو إيا دباتا ذا إيا عرضي عقابك اللي لكل من وأوغان دونان ثم دبادين كلا أرنتو سيدا مودا ماها سيعلمون وأوغان دونان قل كي قياما ذي سيدا تهديدك الله شغيبا مركا أدلة واوي وإله قدرة دي سكتو سنيس ووذا كونيا ودلة أولي سيدو شهد اللو أركايو أيا رب كاني وأولي أيا يهدي انت آن سميي أسادين به النكو أركتان سيمركا إن المرلبا سوئلي انت هدى الآن سميي إن الله أصلاتيو قال تعالى وعربي سبحانه ألم نجعل موانا كيالي الأرض دولك مهادا قبلوي دولك وين ايدين في السنة اللي ايدين قبل ايدين اقل اسي والبوغو تصرف في سنة دوشي سؤون نوشيهين احد كايدين قبل اي موانا انيق احي حدانا هاي مر لبادين هم سمي يا محاكل فوق ايماناي حداد بارك تاني ما الهي مركي هرس المي با مر لبا سوء علم وايي الام نجعل موانا جايرين الارض دولك نهدا قروي نهادا قبلو بيلك اللبات والجبال بورها دولك دوشو ضفولة موانا أوتادا لكوية كيالي وتدكو عاوة يا مركا خيمة لها للسايو بلها قركا للغوات كيالولك اللغو الدلالي يوي oo la leeyahay adkeeye kolka jibaashi buurihi ayaa iyagana waxaa laga yeelay dhakawiyo dhulka adkaynaya si aan dhulku dadka ula dheeldheelinin ula dhaqdhaqaaqin ayaa dhidibnimo loogu aasay. kolka axadka buuraha dhulka ku aasaymo waanan aniga ahayn. axadka marka buuraha intaa quwo la-eg sameeyey ee dhulka ku sugay axadkaa miyaa inuu mar labaad yunid iyo koonka soo celiya wax ku tahay? waa adilo kowni ah oo noo muuqato haddeer horteedna taalla wey. waljibaala buurihii ma waanaan ka yeelin awtaadan dhidibyo lagu aasay dhulka. wa khalaqnaakum daliilkii saddexaad wey, ma waanaan idinka bani aadamkaa idin abuurin aswaajan idinkoo noocyaal kala tagsan ahoo dhadid iyo labooda. haddana markaad labadaa tihiin midabyaalkiinna iyo hadalkiinna iyo abuuriddiinna wixii haddana ay sii wada kala tagsan yihiin, welow ashkaasha iyo basharnimada isugu mid loo yahay, kolka allaha basharka intaa tiro leeg ee qaarba nooca yahay ee dhadig iyo labood leh abuuray, allaha miyaa la odhan karaa waxma soo celin karaysa? wa khalaqnaakum, ma waanan idin abuurin aswaajan idinkoo noocyaalah. daliilkii afraad, wajacalnaa ma waanaan yeelin nawmakum hurdadaad habeenkii seexataan subaatan mid badankiina u raaxa ah, oo goortaad habeenkii seexato dhibaatadii sabtiga macnihiisu waa alqabcu wey, waxa weeye hurdadan la seexanaayo waxay goynaysaa badankiina waa u raaxo, dhibaatadii shaqadii maanta kaa qabsatay bay kow ka siinaysa. oo haddii intaad seexata aad soo toosto kolkaa shaqadii dhibaatadeedii iyo xanuunkeedii, kolkaa hurdadii badankiina waa u raaxo, dhibaatadii horena way goysay, kolkaa allaha hurdadii af idin siiyey idinkana yeelay mid dhibaatadii horena goynaysa jirkiina u raaxa ah, ma allaha saa yeelay baa la odhan karaa? waxaad soo celin kartaa mar? wajacalnaa ma waanan yeelin nawmakum hurdadiinna subaatan raaxa liabdaanikum jirkiina u raaxa ah. daliilkii shanaad, wajacalnaa ma waanan yeelin alleyla habeenkii libaasan mid idin afturaayo dhar ah, oo habeenka marka gabalku dhaco habeenkii baaba iska dhara, oo sida wax loo arka maalintii habeenkii wax looma arko, kolkaa waa qayb sadri ka mid a oo dhara oo asturaada wey, oo si aadan maalintii yeeli karin baa habeenkii yeeli karaysa. kolka habeenka allaha dhar idinka dhiga idinku daday ma la odhan karaa? ma samayn kartid bacfi iyo jaziya waxa? wajacalnaa ma waanan yeelin alleyla habeenkii libaasan dhar. daliilkii lixaad, wajacalnaa ma waanan yeelin annahaara maalintii macaashan midaad nolol raadsataano, waxa habeenkii lagu nool yahay waa kasabka maalintii la shaqaysta wey. kolkaa maalintii shaqa alla ugu talagalay, habeenkiina raaxa alla ugu talagalay, kolkaa jirkaaga naftiisa habeenkiiyo maalinka isbedelaya, maalinkii dhiiggaa soconaya, jirku waa shaqaynaya, fahmaad shaqada u leedahay? habeenkii jirku waa dabcaya, dhiiggu waa fariisanaya, fahma shaqo uma lihid hurdaad jecesha? kolka waa maamul eebowe, walow haddeer habeen iyo maalinba la shaqeeyo. kolka ilaaha saa idinkala maamulay ee habeenkiina raaxa iyo jiif idiin gartee idinku abuuray, maalinkiina shaqi iyo sida, allaha miyaa wax awooddiisa lagu hor yimaadaa? wajacalnaa ma waanan yeelin annahaara maalintii macaashan midaad nolol iyo cunto kasbataa. wa banaynaa daliilkii toddobaad wey, ma waanan dhisin fawqakum dushiina sabcan toddoba cido shidaadan aad adag. toddobadaasan ee korkiinna aanu ku samaynay ma ilaaha samooyinkaa sameeyey baa bacdii wax ku yahay? wa banaynaa ma waanan dhisin fawqakum dushiina sabcan toddoba cir oo shidaadan ad adag. daliilkii siddeedaad, wajacalnaa ma waanaan yeelin samadii siraajan nal wax haajan ixid badan qoraxdii wey nal ololaaya oo boodaaya maalinkii, ma waanaan idiin yeelin haddana samadii ma allaha qoraxda cirka ku tallaalay ee nalkaa weyna yaab kale ee dunidoo dhaafaca idiin sameeyey waa la odhan karaa bacsi ma samayn karo? wajacalnaa ma waanaan yeelin siraajan nal wax haajan ixid badan. daliilkii sagaalaad ee ugu dambeeyey, wa anzalnaa ma waanan dejin min almucsiraati daruuro foola, daruurtu marka ay da-aysa inta biyaha laga buuxiyo aad moodid inay soo dhacayso ay laalaadee biyaha laga badiyey, mucsiradu waa shayga markuu dhowaado wey. kolkaa daruuro dhowaaday oo shinkood galay oo foola, miyaanan ma aan biyo ka dejin sajaajan shumid badan biyo gantamaayo roobkii wey? kolkaa maalaha daruurahaas biyaha ka buuxiyey ee ka soo shubay ee dur iyo dooxda idiin waraabiyey maalahaasaa bacdii wax ku yahay wey. daliilkii sagaalaad, sagaalkaa daliil waxaa loo keenay dafirka qiyaamo la dafiriyo bacdiga. kolka intaasoo adilla ah oo kowni ah oo indhihiinna hortooda taalood aragtaan oo haddaar cid sheeganaysa aan la arag, أحد بشرة وإلى الآن دليل أنت يدير تجري أنيقى أما روب كينا أما إردسي أما قلسي أما هبيني مالي سميه حولها أحد أنا خبطي لمالي أنت أصمرا كجين وربي كلية تسميه فهرتي نطالة إله أول دالة يا أبوان سالة يساو حمقوني سأقول بفرتين هدو يري قيامة اللي سبري منايا ودليل لبعد باجيري سنطنحين لن الله بعد لوحسة ما ديريسة وأنزلنا موانا دجين من المعصرات ضرورة دوادي حقه ما أنبيو سجاجا صبيب بدن وبيها محالله صو صبي لنخرج إلى النبسينه به بالماء بيها سببت هذا حبا بدر يا مسجو حبوب وهو حملها اللعنة له إيا ونباتا دا حاليوي من إذن كان عمتان يا بدر إيا دا حاليه النحنة يعني لبدا بيها سببت إذن كتب بحنيو لنخرج إلى النبسينه دالينه به بسبب الماء بيها سببت هذا حبا بدر إيو ونباتا دا إيو وجنات بيريال الفافة لسكل أصمي وبارتو مركي آدار نتهي إيجيت كدول كبحاي يميتكور كبحاي تمرتي عنب كسكو مرما جيدوه كاللوشان نقي يجيت كوش دافو بيرها آرنكا إن أنو إرين سمين درتت من روكي أوكاميو وجنات بيريال كلك واحد كالكارتي جناتكو وجيدها ووي ولينتا إيو موسكا إيو تمرتا إيو جيتك ويسكاء الله يا سند والبدر يا مرها اللقاء قرنا يسلقيتك ودر ايوه هو سجنة رؤيا قلك هو جنات بيري الواوينو الفافا اسكول لفنو انت يعرضك بطين قيده اسود الدردرم ان يوم الفصل كان ميقات قلك هو هو يهدي ادلة الله ايدين تصي سوى البنى وحال الله ايدين كل شيء ادغن ايوهيدين وحال الله ايدين كإلبحة يا قيامة ايدين كون الرئيس يوم الفصل يجيب الله يسلوب اياه هل كان سأل إذن كابا المرين أيضا قال تعالى فبوغي إن يوم الفصل كالبحا مالينتيس فبعدو ماذا كالسار أيضا كان وحوة هذا يوم الفصل ميقاتا مثل المدينيين ووقت أن إذن قد بكري ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود مالين ذاتك الغرورين أيضا وقف البصود ديار قروب أيضا وقف باقنا يجرين يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قال انت أستاذن بيسوء لو كالبحا يا أم ديسوي إن يوم الفصل كالبحا مال انتسا كان وحونا ويوم الفصل ميقاتا مد وقت يسن اللب اللمية ومعلومة وحق الله كذب أنه اللي يقام فلو قرد نقول هيا تفسير خوافكا يوم مال با يوم الفصل ووقت يسن يحي ينفخ الله فوف دونه في الصور بونك قيامه وفتاتونا لمن دونتان إذنك قياما جديدا أفواجا إذنك وكوحا كوحا إذنك وكوحا كوحا ونعيا نعيا لو تربدا وأما أمدك لسعودة أما ضدك أهل معاصدها إيقوا بدلا وفورهم بإيمانها إيقوا بدلا وفورهم أي إيمانها قفل أركاب أدوية مركوك بحيسيدوها وكو إيمانها رسول غير عليه الصلاة والسلام محشر المرء على ما مات عليه طبق وحق قيامة شركة اللون كينا إياه سيدي أوكو لنتي ماركو لنتي سيدي وها قولك كيسا وسيديوسا أما قرآن أخرنا إياه أما طاهرة وإسابها أما نظيفة كل شحر يدخل إله أما إسابه الجهاد كل لنتي داوعة إسابه وصينه إيمانا إياه أما قربان قراعا إياه والنهج يوكسدي أما غير أحد إياه أقل الجبين إياه أما خمر عبا إياه بابور كو كرجيري إسابه وإسابه إيمانا إياه إنت وحكهم كإسدلي من ديس كو ولاقي أما صور أبا أبي أما حال قارتك قشدي إسوا وحي قارتك وطلمان أيا يحشر المرء على ما مات عليه سلا دراد يدبا مخالفاتك يا رب الدبا مريدة وقال لك أنه صدا أود لسانك على الخير إن عربك هذا خير وعاد ياسي ودائما وحفي عن شيكتي ساقار لقو إيمان أيا مؤغي خصوصا مركب دي لعزم تهي ودقيري كبقيسي من الخير كبديسي دول يوما مالين أيا الله وقتي أيا ينفق الله فوق في الدونه في السور بدون كي قيامه وفتاتون أديما دونتان أفواجا إذنك وقرح قوحا وفتحت السماء أرق دميدي أولا بابئين أيو وفتحت وحا الله فرفرة السماء عركي أدكا حتى أن وبنينا فوقكم سبع شدادا بانصوم مرني فضوذي أدكي أولا كالدادي أرق ملوك ربح أيوي وفتحت السماء سما ديبا الله فرة فتحت أن لشدين إيا فتحت لنقر سبعيه السماء اركيب الله فرفرايو فكانت سمد وحي النقطة أبواب ومد البابل ومرك هوري انت على بعضين أي ملايب كسو دقيسو أي صمد انت على فروب البابل دي اللي كسو دقيسو ألقى واحد بانين إيسا أفقاط النودها دير صوب أحد إلى ليه صمد مجرسة هو ديراتون مدرباتيوي مركي اللي قاري واي ووح لقى الشيقل واي والأغان واي أي إلا الضفرة المفلة موذي قولك إن إيسا ماتهاي أي أذكتهاي والجرم لا ذهي والباب لا هذا عواك دونت إلى كل شيء جاية كل كاف بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنه أبير ربي ساس ما ذا وش جاي يا كرد وصله وفتحت السماء سمد والله فرفرايو فكان سمد وع النقطة أبو وأظن من الباب له وصير ذو حلا سعتية الجبال بوريه لك كل كونا حتى صومر الأول جبال أوتاد هي جبال لك إن تلقى فجيو لا سعتيو ولا شيلو أي إن تلقى بقيجيو مرشا لقليه بابا آن أيه لانتدك صباحا يوحن جينو كان سويرة الجبال بوريه بلوك دوسيسا لقصعوتيا وفكانت وحي الجباس أما بوريه النقطة سرابا لاندبن قالو كان أمر كان لأمي يهي ملاك النور نورا وقرع ذا كروشاي ونك مال دير كاركم بيه أمودا أيه مركو يمادانا وحماهي وحسن لانتدك أول قولك أصمدي وحي جهاد موليسا واس إبرو ودانتدو واللباد بيهي وصيرت الجبال بلا سعوتية وفكانت وحي جباش النقطة سرابا دوته انت امرك اذا عدى قيامة اللي تبنيها بل ارك عاسيالك اللقوق انعوه اني قيامة ايا قرآنك ايا النبي لماذا خمية وورك الرب الشيخ فوق العام ارك دفيس بلو بجرة وحد دفيس بجرة وقبنا يا ارك قال تعالى فدوهم يلئن جهنم نار جهنم الليلة كانت جهنم وحي أهاتي مرسادا مثل فايس كجير مرساد هو عوض عمل أما شوما قلبي صومالي وفرادا أعوي أما ورابها لباحة إيو وحي الذي يلدون أيو أما عدو البشر كبور سمايا مركا إن لغفر حسن لدون أيو إسنا لباتا يسير لغا نبت قلو والله قبضا مالسا وحكو في لي إنو مرايانا لغوتو ما يالو قلو قل كادو بحلي ورابي هاي أما على مطبع اللي ساقيد الذي وحلو دسا أما ميل بالأوتا كلها أروسات قال لك أمرا ماشا سامرسا نفيسك أما إن القلك أدوني سيدو حين أتكو خربتو أدنا كنا بتقسيب تاسا مرسا بيها كلها وحاوة يا جهنم دباتي يدى قاري سامر إيادنا وحيسو قيسا أو قبانيسا عاسيالك أين تلمامي دونو أي نفيسو جيرتايو مال أي ينكفني إنت إيكا يصوب بعضو إيقو واحد وطال لقرتك لفيق دونو إن جهنم نارت جهنم اللي يرى كانت جهنم وحي هاتي مرسا دندو فايس ميتكو جيرتا وهي اقبانيسا اقوجيتا دو فايس للطاغين كو احد قدبي اي حلاشة كو اكان واي اي رمتا كو اكان واي اي حقا كو اكان واي اي مركي حلال لطسي حرامتا اقودباي حق مركي لو شاقي بعد الكوت اللابسانايا رمتا مركي لو شاقي بانتا اقودباي كو اطوغات اي حد قدبي اي سودي ميه لو حريقي ربي وحريقي كوضا تلابي كو اصوي كو اقبانيسا للطاغين هو حق قدبي أي يقبان إيسا ما آذن إيادا النقشاء وإنك سيسرق سرقي إلى هذا فإيقا أقدم بي أي قدم بين أيام وإياد قارتي قلعنا لابثين كو كنا قانا يول فيها جهنم قد هذا أحقابا قيال إستبجوغا أندماني أحقابا قيال إستبجوغا وأندماني أي يكو جرايا لابثين كو كنا قانا يول فيها جهنم قد هذا أحقابا قيال إستبجوغا ويكون نقانا أيانو لا يذوقون دد من مايان فيها جهنم قد هذا بردا قبو وحل إياه ولا شرابا وحل عبا مدنا وحل عبا مدنا دد من مايان وكل كاسوتين صمر لي بيه كل يبلو فاتن استنها أرك إلا حميما بيه شبالنا يوكرا يبوداي بيه انتو كويكا كبطي يبقى دوما يبوداي وعاصي عبا أيان إياه وغساقا عرف وإياك دعانكو ديو وحا كلين وحيلين كلا لاركين بورتي عبان يالفت ماهان انتي كلا رائسة ويدبالك دادان ايان قدنا إياكي بالك ورابين ايان وصدق الله إياكوك ويسقى من ماء سدي يتجرعه ولا يكاد يسيقه كلك وحا عرنكا كلين إيا قرمون إيا أغي وحشكود يالفت كراي كلك ساقرانك يتجرعه كلك سوريحيحا ومرقسين يحي ولا يكاد يسيقه وحوض ما يوميشا قارا يوما اسم النفبع اسئن اللقود دونايا وعاصي عبايا نسأل الله السلامة لا يذوقون بعد من مايا فيها جهنم الجريهذا بردا قبو ولا شرابا وهل عبو إلا حميما بيكرا يوشبالنا يماهانا إيا وغساقا أرض قلك فالحمد الله تلمام يبالو بيلي بل أديك واحد صدقتا عذابك الله وطلق قلئيه جففك يقلاني حقي أي ديده قلك أسا ربي يري جزاء أبا القدوة وفاقا كبدا يغن عمل خوري حمى مالك الله ما الظلمين هو على الحساب تمك حساب حلم الله وقاضي إلا ما الظلمين جففك أي قلن إن إلهي أبوري النعمي الرسول صدري الدين صدري أدل المقطط صي مقل إي أرك إي عقل أي دفرة بل قفك يقلن وين يسارك قولك إني ما شاقه وحده عرم قوضي حارك وضل الله ورابيه أو حيك لصدق قولك صدق الله العظيم حيث يقول جزاء وفاقا اسكوب بيغانا وحلوا بابا المرين هايو يقففك يقلن جزاء أبا القدوي وفاقا كل بيغان عمل قوضي حماي سمية عملك حماي سمية انت أين توشيني كلي ماها بل أرق واسع على عمل قوضي حماي إنهم إيجا كانوا وحي أهانجر المجرمين تأما طاغين إنهم طاغين تن حدود القدوة وحي أهانجرين كانوا وحي أهانجرين لا يرجون قوة أنكوطة لقشرين حسابا وحويدين إلا واتي قيامة الدنيا قلقا قيامة إنا يتجد دونانا وحلويدين دونو ولا حساب طبي دونو وما أينت لقشرين إنهم طاغين كانوا وحي أهانجرين لا يرجون قوة أنكوطة لقشرين حسابا وحويدين halka qiyaamadii bay diideen ugu qolka ayaadkii ama kowniga aha ee hortooda yaalay ama waxyiga aha ee loo soo dajiyay ama mucjizaadka aha ee rususha lagu ayidayna meesha iska taageen arag wakadabu waxay beeniyeen biayaatina ayaadkanagii iyagaan xaqa ku tusaynay een ku qancinaynaa wax ugu sheegaynay ayay beeniyeen kidaaban beenin ilaahna wuxuu yidhi waxa ay galeen oo dhan baa ii aruursan وحاس اي قلان او دم ايا اي اروسا وصدق الله اذ يقول احصاه الله ونسوه اللان واو كوبي ايقونا ويسك اللو لون وكل شيء وعلى اركي كله احصيناه ربي وان كوبنا يبو يري كتابا بانو كوبنا وعلى اركي ونقري لقد بانو كوبنا وكل كأيانا انتي سميان بيسك دقاقين الى انا كل كاسو كوبي وقدم بيسي وحا ربي سبحانه فلوقو عذاب كان قرمون دمية وحدنا كنت لقشا فلن نزيدكم إن أننا إذ ينكرني إلا عذابا ما هانا وحكري عذاب كي إيا دباطا يا عيشتي أريقنا أقدر وهو إيا هداد كلي إيا قرمون إيا النذو إيا إريري إيا حروشة قريسان وحد ينكر لما هانا وحد كدعا يا مجران كنت لقلو فدقوا دمية عذاب كأدركتن كنت لقلا فلن نزيدكم لم تستقبلوا لن نزيدكم إن إذن كردنا لك ما يلعبوا إلا عذابا الله على وحكي إن للمتقين المفاجة قولا ذي اللفاته وتربية ذي قولا كيقيم يقبض ميدو قولا قول كي اللووشة قيبتك اللي قد بكينا يبشركم هو اللبادة آخرنا هو اللبادة حافظه قولا ذي اللفات يحافظه ذي واتنا قال تعالى فبيوحوا يري إن للمتقين تتك إسئلاني وكوا طاغين باللغو مقعابا وإسئلاني وهيد وروح الله يدين حريقي كو اكادا لقوه كو النوحي لي كو اكادينو ويس الاليينو كفر يا معسيري جسك الاليين واجب في اللفري بودشدي بيسكو الاليين محرماتك اللقاء ريبي كدين كدي بيسكو الاليين إنا للمتقين كو ويس الالي وحا أسقنا ذي مفازا قري قوليد با أسقنا ذي قل كي كو جهنم اللووشة ذي كو المال يكون ليبان ايه مكان فوز بين ايهينو مال ليبان تال ووح ليبان لو يقانون كما قل الارك بيليه ولا سي فصير دونا منا للمتقين ذلك إسلالية وحاوسقنا ذي مفازا مال ليبان بأسقنا ذي حدائق بيرا أسقنا ذي وأعنابا إنبيال بأسقنا ذي وكواعبا قبل الناس منون أسقنا ذي أطراب اسم غير كعبك عربي وحلو إلى أنقوه وعوية قبلها بير بالغ باللوه وناس كودون تيس وريجي مضح اللبح وعوين أوسنا هاي كلك كواعبت وكو أغو قيمي بدون كلك وعوة يكو واد ناس منون هدو وابتي يوضي ناس كود أنقو أد مديدو روغانا وريسين يفيدنا لبعيو كلك برواقو ذي بالاترين هيا حدائق بيرا أسوقنا ذي وعنابا إن بيالبا أسوقنا ذي وكواعبا قبل الناس منون أيا أسوقنا ذي أترابا نشوقيه المدنم بدك لكوينينو فرحا قمت قوة وكأسا أنا ناسية قراسية الله حاملا بأسونا لي بهذا بوحون لنك لحقي بوحون وحوى يوالا البوحة وخمر إليه وكأسا بإليه قراسية سمريان وإيمان كوذي عمل كوذا صالحي وناقي سمريان مجدا وحل لسيه وحل لسيه كقيم بدر كل كاسا لقم عضاء داخل يسكسيه حسابا في ردافه الحساب تودي وحلو مسيني هدي حساب تودي وحلو سيه ما لما الهي عابد ايان بي جلد الجوع الهي كدبوا حال ايدين الى هو ايدين دمات بالباب ماشي جارة بشين وما دمات كل كعطاء حسابا جزاء أبا القدوي من ربك ربي يا حجي بألوغا أبا القدوي أبا أنصين حسابا في ربا فوت رب السماوات يا رب السماوات اللي بقروا من ربك ما كان كبه دشيد رب السماوات ما كان مبتدأ وقدرت هو إله رب السماوات إلى ريال رب قدوي والأرض وليال رب قدوي هي وما بينهما إلى ريالك وليالك انت أودحي سوء ربي هاي وأوه انت وأوه أبرتوس ما مرايا الرحمن يا الرحمن لما ذي قروي هو الرحمن إلى النحريستوي أما ربي الرحمن غير حسن ذي الله وبنات إلى النحريستوي لا يملكون مخلوقات كهنا مايان منه إلى خطابا لحضلت ما لنت قيامه لحضلت الله لا لحضل عدكو ديران كرتام ملي هيبا جورتوا لك لهيبي سنايا وفقي الله إدمه وهذا اللي يرى وورهن الشيء هيا أيهم بهذه الكراية يا فرغ ماشي متى لا يملكون هن المعيان مخلوقاتك منه ألا حقي خطابا الله أبلد يوما مال يدي بالله الماما يا قيامري يوما مال يقوم الروح ملك جميل بإستاقها هي يو الملائكة الملائكة انت ذكره صفا يغوصنا لا يتكلمون ملائكتنا هذ المعيان إلا من أحد بهذا الله هي أذين أوه قرادي له إساق الرحمن الله النحري استهدلك أولد مي وقال الدبل يجيري سوابا رؤية وحجية كلا إذ ما هو حرون المسيح كالأول أما أنت جبيل كل هذا يارك لما قرب الله حسي كوحنا وإساق ومقعيسي قاركها وقرام كوذي جيري وحي يجيبكم عذان يعي ملائكة من الشيئين وكجرة وهو من الملائكة وكميديا كل كان لما قرب الله شيئا مرنا مع الملائكة مرنا كليب الله شيئا تاسو كالوا اهتماما بشانه وتوميها لشرفه وحالنا لو تلمامي قيمه منهم ملائكة مدحويها وابني امان دونتا ثم امين يصور ربي لأيها هل كاسو مطاع ثم امين ثم انت كل الباكدا بايسا وملائكة يوم مالي يقوم الروح جبيل الساقي دونه يو الملائكة ملائكة كالي صفا يقو سمن لا يتكلمون هذا لما ينضم الله إلا من باهد الله أذين أهو إدم الله كان هذا الله الرحمن الله النحريسه وقال الدفد يجري يسعون سوابا فنكو هذا لي يعني هذا الحمد فيه ذلك يوم الحق قل كم مال الحق ما نكاسا ذلك كان لإذين تلمامي ومصير طائفتين لبدي كوحد يمان انت يوحي لعي ودنبا لنوشيك مركز ربي لذلك كان لإذين كوحا ميبا اليوم مالنا الحق أهرم طرحي مالين سوغان قولذي إنكرة شريبا اللغودة بقدين هيا إلى حق بكم أقعاضي مالين تي سوغني إلا مقفل أهي إن شك إيا بلتن إيا مرنمي كجرين أضمانيت الله إيجي شريب ذلك كاسا اليوم مالين الحق أي سوغان يقول كافا من شاء إيضا مالين تي سوغان تاي فمن شاء الروح الربا إتخذها يسو إلى ربي ربي حقي مآبا نقشو ونكسن والإيمان والعمل صالح وفق إيماني عمل سوبا كنت ذالة بأن لا أكثر نقشة في عنكه الهي وفق كنت ذالي وايانا يغنى واحد ناشي وجيرا واصور شاقنايو واحد وفايش وجيرتا جهنمو ملقا من كرسو بوليشا وحي كل سماني دونتانا واطي نصو سرحني فمن شاء الروح الربا اتخذها يسو إلى ربي ربي مآبا نقشها ويسو إنا أنرناكم عذابا غريبا هذه القيامة هي وحي لا يفهمين ويدان وعلى قروسا ويدان كل جديد وقفتان وما أرن دونتان لو مدقون نلو مدقين ما أرن كرتان قل كاتا ربي سبحانه إنا أنك إبا أنذرناكم دبوانو إذين دقني عذابا بانو إذين كدقني قريما دو كل آت فهو قريب كل وحدو كبو سعر دايو كبو سعر صعدو وسنكو ساقي ويسك قريب إنا أنك إبا أذركم وإذين دقني عذابا بانو إذين كدقني قريبا دو يوم مال ليس عذابه ينظر المرء قفل أركابه أركي دونه دوري دونه ما وحي قدمت أي هرمرتقي قداه اللي بدي سقع موت أما نفتيسة ومن الخير وشرية حن إيا صنبا ويحي أهر مرصدي وإنها كل فندونا كلكو خير كوايا كان كافر كا ويحي أوسميه حقي يا حق مركو كقديو وناك بكوايو أيوكو على عالي دونا عموت إنو النوضة ساوكو سورة قليسة ويقول الكافر كان إله بيني يوحو وان دونا يا ليتني أكو يا أنيقا يا كنت بالمان هذا ترابا عمود سورة وسورة دي سقال إيا تضبات نادو مقعاد سورة النازعات بالليلة والنازعات إذا أوه الرئيس يكون مقعابا تهي نزعه واهين يابلس ووحا سورة دعا وكارك دونتا ذاتك مركا إدمان أيها ذاتك سيدا أولا بخروح إنك لأيها قف إله رمائية قف بانية أيها كلا قالد وحيد بالله يسامك النفس لك قاضي قلك واحد كارك دونتا عاو سورة داتا dadka muuminiinta sida nafta looga qabto iyo sida caasiyalka looga qabto kolka sida caasiyalka nafta looga qabtaa nasci la yira tiibay ku magacaabta suuradan waa Makkah oo iyadana suurada inta rasuulku Makkah ku noola soo dagay way kamid tahay suuradan aayadaheeda 6 iyo 4 tan aayadoodu sida uu hadashay markaynu koobno waa Makkah dabeecadii bay ilaahay suuraha Makkah ay ku taqaanay aqeedada ay ka hadlaysa waxdaaniyada ilaah midnimadiisa هي رسالة إلى رسوس الدرو هي بعثه جزها أي آدوا هذا الشيء وحتى الله نفر قيام ذي هؤلاء هذا سعاد قيام يشدوين كذا لذلك الله ذي قيباد أوها متقين تي مجرمين تا لماذا هذا هو أدم قل كان سورة دا سورة دي مبايبا لدبعات وعبكم أي الخلاف سيء هذا الشيء وهذا الشيء قيام ذي يشد ذي هذا سعاد ملك عدوك اللي قدين أيو هي باب عدي دونا iyo dadka alla ka baqiyo kuwaan ka baqin labadooda hooy ee dambe arrimaha ay ka hadashay warkeeda waxay ka bilowday dhaar adag oo rabbi uu ku dhaaranayo malaa'igtiisa baa riyalka qayb kamid shan qaybood oo malaa'igta kamida oo maamulka dunida iyo adduunka oo dhan haysa ayaa rabbi ku dhaartay hore walbana shaqada qabatay iyo waxa loo dhaaranayo inuu waxay ahay sugud qiyaamadii la sugaayo dabadeed waxay ka sheekaysay suurada dadkii mushrikiinta ahaa ee qur-aanka dushooda uu ku soo dagaayay ee nabiga ku dhex noolaa ee aakhirada dafirsanaayo soo bixin iyo isxisaabid iyo waxaa diidana waxay kolkaa suuradda inoo suurayso ina tustay ina taabsiisay maalinta qiyaamada ay dhacayso kuwaa adduunka ku diidanaa qiyaamada qabka ay leeyihiin quluubun yowmaidin waajifa absaaruhaa khaashica inay u ogyihiin iyo muuqaalkooda inoo sheegtay waxay suuradda ka hadashay malcuunkii fircoonahaa iyo nabi muuse oo loo diray wixii kala gaaray fircoon heerkuu ka gaaray kibir ana rabbukumul aclaa inuu yidhi dabadeed mar loo uruuriyey gafkii u horreysay uu galay iyo kii u dambeeyey dembigoodii mar lagu qaaday oo rabbi eber ka dhigay hal ataaka xadiidu muuse bay kugu imanay waxay suuradda ka sheekaysay heer mako kibirkii ay kibireen iyo tamarud iyo madax adeegii rasuulka ay ku sameeyeen waxaana ilaah u sheegay waxba inay ahay kibirnay waxu ahay oo ilaah iyo rasuulkiisa markay ku kibraayaan ma samaawaadkii cirkay ka waaweyn yihiin antum ashaddu khalqan ami samaa banaha rafaca samkaha fasawaaha waagdasha leylaha waakhraja duxaaha walarda bacda dalika daxaaha akhraja minha maaha wamarcaaha waljibaala arsaaha mataacan lakum waliancaamikum war ma allaha cirka iyo dhulka abuuray ee daadka iyo biyaha idin siiyey idinka iyo xoolihiinna ma allahaasa idinkoon waxba ahayn ku kibraysaa maxaatiin idinka aada kibirteene waxba ma ifidin awooddaasaa la tusay waxay suuradda warkeeda yaab kale ku gabagabaysay sida ay qiyaamada uga bilowday inay haddana ku dhammaysay yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha fiima anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaaha inamaa anta munziru man yakhshaaha ka'annahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaha suuradda oo bilaabatay waatana bismi illaahi araxmaan araxiim أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنفب بالله يا بسم الله ألا ما قيل العسك الشبي قال لي الرحمن نحريس بودا أدوما دي سوى ذكرت النحريس الرحيم مدقار هاي النحريس قال تعالى فبيوحي هو النازعات ملائكة عاسياك النفس كب مرحيان كل دارتي غرقا حنوك ما شيء وهو يمرك عاسيك النفس اللي قسيبا يوح لقياس كرماها سيدا النيف النور وحرق اللي قبحين عيون بيلا متر sababtu waxaa weeye intaan nafta waqtigeeda la gaarin laakiin ay dhowdahay ayaa cadaabkii iyo ciqaabkii loogu talagalay la tusinayo goorta la tusiyo waxaa sugaya oo sindhaha ku dhufto ayay nafta jirka isku dhagaadinaysa نفسي وجلك اسكو اللي اسكو نقادين ايسا وقت قادين اوه لما ذي ملايكة اللي قد فيه مايو كل كان واحد اللي قد فيه يا مرحك يا حرق بحين وكري كل كان غرقي اوه اوه يحنون كيف اللي قوم عشين ايا وجلك يسودن كل كان حنون كأصيب ايا مركا وعلى قياس كرماها كل كان سأل ربي هو النازعات ملايكة عاصيالك النفطة كم مرحسة كسي بتاعم كل دارتي غرق يضو حنونك كم عشين ايا عاصيك والناشطات هو حريق فران كل دارتين نشطا حريق فريد نشط هو حريق فريد وهو مؤمنين تنفتك قبناي كل قفك مؤمنك استقر انت النفط كبحي اي الله تصين اي اوحى خيرا لو تلقلي مركاسي نفتيس بحثان ايسا بحثك النفتيس اي خيرك اكون بحثان ايسا ايوسا اغاني قار نفتي يجيبك في اسدائيه سيدا النفط دمر يريا سيتكو حرنايو سيتدي لك سيبك قال بان حولها قرن إن حرقي لغا فرق كان لغو ديبا لغو كدوريا وقرن آيا لكن مثل حوغا لغو حفظي إن الريحة ما هانا قرن ما يين لغا فرق قل كان مؤمنين تو إني نفض حين ما يوغا حيث يكاقب بعد نفض والناشطات ملائكة مؤمنين تنفض جدا بعثا إني حرق فرق وسيب تانكو لارتي نشطا حرق فرق والصابحات ملائكة دبالتانكو لارتي سبحا دبال تباس هو محي ما هو يا مامل كي ربي يا تغذيد كي جان قويد يسمى لغو كسم مريد ويقولك كفرين عيان قولك حوذا موي وشم بقو سن الله سعودا يضا مامل كي لصوفر اي وضا هل كان كفرين عيان انا وحي فرين عيان وضا قرؤ سعودا اي يكود دبالنا عيان حوذا بوضي بي بوضا يوم وصابحات ملائك تهوذا كود دبالتا يضا امر اي بكا وضا اما اسي وضا ايان كود دارتي سبحا دبال فالسابقات كوة ديريان كود دارتي سبقا ديري وقيم ملايكة كاملة وحيلا دارينا يا وامحي وحاو يكن مؤمنك نفط مركا يجيلك يسكب حدي لا أرد أيان ربي بل أقين أيان كل فاسا الله تصا يا الباب دوا الله صيفر يا يلا وحكا سكب تقول أهل سماء انت اللي قارسين بي قرن أيان وإن محاسو الجاية مؤمن بعض انتي هذه مركي لو قيو يا ربي أولا يا اجعلها فعلي جنة قيو تلك أنا قفر يجيبو إسكيا كل كاكو النفط مؤمنك حيث مكا لو قبا ولا لا أرد أيان كان الباب هذا انت لا يحرطه سورة العرف بين كسر مرمي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في صم الخياط وكذلك نجي المجرمين كل كفصة بقال ملائكة النفط مؤمنين تلد ليرين سف يانكو لارتي صدقا لد ليرين فالمدبرات ملائكة ما مشان كل لارتي أمرا سلذي إيبا حكوميس قرتي كوة فلينا هي وطبنك الموكلين تا جبريل يا ميكائيل يا اسرافيل يا عزرائيل متبوح لو ديبو مال مري اللي يري فالمدبرات هو ثلاث مامولان كل دارتي امرا ثلاث اي لا تبعثن ولا تحاسبن هيك استبدكم بودبود انت الله يدي صوب بحيا الله من حسابه يا وليد يوالك يا محذوف ورما الله يصوب بحينا يا يوم مال ترجف اي قريرين اي سدريد الراجفة مدي قريني خلفت كوالول اي قريب وحو حلولا يوام حيواصي حدي ممكن قيامك الله في دويدة قليلة تاسي وكيل بودة ماناي كي غرول يوما مالي بالله يدي صابحين ايا ترجف الراجفة لو وقيد الرأي الدويدة قليلين ايا بابئين ايا ودويدة قليلين ايا تصبعها راجفة وحا الرائسة الرادفة تيفا قليسة يدنا ونفخة اللباد واللغو صبح ايو كل تاهرة واللغو باباي تنوى اللغو صبحي وواتي لغو حجاب تمايي وبينهما 40 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه يوم ما لي ترجف الراجفة في دنيا قرينة سواء نفخة يا قيلة أي دنيا قرينة يسو تطمعها أي راعي سو الراجفة تيفا قليسة لوسة بحاي يلي أفرت رضا حيسة سنو قال قرارا قيامة دي الدني موقال كأي مالين تعالى صوب بحاي لأيه نارك قال تعالى خبوخير قلوب الله بيارو يومئذ مالين تار راجفة دعضا يلا صوب بحاي واجفة المدغر قريسون نحن انتي كبالتي جريني اسياني يقف بي قشي عذابك اللوغو تلقى لي اركتي سبي ورتي ويتاقن تهي اذا ما ان لقى بحسن كريم باقو والاكسر يحنى ما ملبسن ايسا القاسي قرقري قلوب الله بيا يومئذ مالين تار راجفة دي قيامة واجفة المدغر قريسون ابصارها قلوبتا ايضا ان ديالك اذين خاشعة المد هغن ايسون اندو ليسن انكر لو قادي كري وهغن ايسون كو سيدا تايش اودون هوغان ايسا لابتا اودون جرائن ايسو قيامة مركة لرسو قاري ادونك جوغان واحد ارنجي دي نارك يقولون هذا الوحي أرنجرين أئنا أنكم يا مردو دونك والله سعرين أيا في الحافلة الدبنية أنا سعرين أيا حافلة وامرشي لقيمة وهو يدي أنه كتقني ميادبنا لقو سعرين أيا وديد أي قيامة ديد أيا يقولون وحي أرنجرين أئنا أنكم يا لمردو دونك وادي الله سعرين أيا في الحافلة الدبنية ماشا أنه كان مدود قل كافي كسي دير هذا العناد كي آخرة ديدي وحيد هذا إذا كنا هدان وهانو إذا ما لفو نخيرة بالي وبي واللفق بابا بابا هدان نقولو مينا لسوعلين أي هداي تاسي دعضو قالوا وحيد هذا تلك سوعلين تاس لفو بابا إلا السوعلين إذا هداي ما جرتو كرة سوعلين وي خاسرة تعب كيباي مع الله يقول أيا لفو بابا يوحي سوعلية معوك عنا أيا قل كوامد نقو خساريو قولنا الاعتراف له قرتين خاصية تنتظر معناها الدين لسعلي واخرجي أنه بين سنين بان نلقيه مركزي وإن تعبك النبغي ونلقى أتكاضي ونلمقوني قولك أما اعتراف يا أخي اعتراف يا نقط أما كبر يا نقط يكون كبر أيان إليه إلا فبا باي سعلي انتو لمحل لقى إلهي ملتا سابها نقط قالوا وحي الهدين تلك سعلي انت إذن هدي سورة قصو كرة سعلي خاصرة خسارتي قولوا فإذا بيريو كل كاسيد رب يوش شجر قيام لا يوحى الجناي قال تعالى رب يوح يري فإنما وح كلامه هي سؤالين تعالى يدي سؤالين أيه زجرة قيلة ويا واحدة كلي مر لبا حتى لو علمي مر لبا صباح الله يدي الله يهاي فإذا قرت قيلة بعد عضو هم ذاتك بالساهلة تكون سوجدهم وقيلة مركلية مر لبا لو علم هي ذاتك وسجدوا بنا كتبانه قفل بوح لو سمعنا يا وحى لو حكومة إذا ما شاء الله ترى إيه جايو فإنما وح كلامها هي صابحنتي زجرة قيلوي واحدة مذا فإذا هذه القيلو إذا مركبة هم ذكي بالساهرة سجد قبيد بي كسرينه على تاك حديث موسى كسل هذا بمركة مذ ورب كسر كين أيو طاغية دي تبرت فرعون هاي هي الله موسى الله ترى يسيد الله بابية مركة دم فرعون قال تعالى فبيوه يلي سبحانه استفهام وتصريح لجعايتين أي وركوي هل أتاك الرسول كشرفت له مكوي من حديث موسى نبي موسى وركيس إذ نادى قرط أياري هم موسى وحا أياري خبه خبه بأياري إله بل يا موسى جي ماشو مركا لو يأيتين واحقا بالوادي بالوغا ياري تب المقدس له في شرفت لها مبي عيتب طوابا ليها فورسين هوسي سوكيا لا مبي عيبون إليه وماشا هدر لوغك عاية مصر تول بالواجبة لوغا ياري تب المقدس اللطهيرة البركية خير كبطنا طوى أهم جعيش وحي مركي لو ياري معانا الموسى ليري اذهب موسى تقبال ليري إلى فرعون ملعونك فرعون أكا إنه فرعون طغاوة وحق دبي وإنك جهنم أقبنا يسول للطاغين واتين النري كل كانين حق دبي وبشر نما إسكالوين علي وحب نمي على نما شاكتين نين كبرو لقاقين منك أدبا ليري اذهب موسى تك إلى فرعون أوكا إنه فرعون تغوى أحدي لك قدبين وقت ناد أتك تمحاد أرانيس إلى باب الله الله ينبي موسى ووهو فرعون كورن لها ونوسي سيجي فقلوا عاتل على موسى هل الدبعسن قبول هل لك مكوسو نات فرعون إلى أن تتزكى تتزكى به قولك إلى أن تتزكى إلى طهر ناتو ودفك إيا قال لماذا كبحضو قد اسفتو ربي اتوبت كنتا اونا قطور ما يسمى من يلي هذا ما اولاده هم الربطة فقل وعاتر هذا هل لك فرعون ومكوس وناتي الى ان تذكى انا دفك كان كبق بيستو او ايمان ايا توبة كل ما يراتو او الا اونا قطور دنبقى قشو نلو قداف وهو اهدقى كانيقى موسى انكو هنونيو الى ربك خبقى انكو هنونيو قورتاسو ايمان ايا عمل صالح يتوي سيدي ايبالو ردق منها قلقى ان دين تكبرو ومر كان كبار الضوادات ما فتخشى ألا أتكى عبستيدو انت كبيرك إيا إسبونا صار كدهيسيد أدمرك إله مقشيدو كدن بيسيد وادي دي فرعون انت وانت نبي موسى نهلو يري نبي موسى مركا انتو فرعون تقو انت يري قلقاتا فرعون ديري فرعون مركو ديري نبي موسى معجزوي ووين بوتوصي وو عبينا يوحو إني من الله كيما دي قال تعالى فبوحو يري فارا وحو نبي موسى تسيي وفرعون الآية المعجزة الكبرى وين بوتسيو qolka ugu horeysay u shiibu dhigay muruu gacanta ku wadayo dhangad caadi ahayd ayuu dhulka dhigay kolkaasi adeesan noqotay kolkii dambe la yidhaahdana waa isku daynaa inaan tan oo kale samayn karno oo falanfallowyaashii loo uruuriyeyna iyagiyo waxoodiiba waddaday marisay markii labaadna gacantii buu tusay kolkaa mucjizooyinka waaweyn oo tusinaysa rasuul xaqa oo xaq ee ba laga soo diray inuu yahay ayuu hor dhigay waa markuu ismadax adkayaa tanu timid fa araahu waxaa nabi muuse fircoon tusiyey alaayata mucjizo alkubra ee weyn see fircoon markaa dambe yeelay fakadaba fircoon nabi muuse iyo wixii uu la yimid iyo mucjizaadkii xaqii waa u beeniyey wa casaa taladii eebbana waa diiday fakadaba xaqii waa uu beeniyey wa casaa amarkii allana wuu diiday intaa markuu yeelay kuma ekaanin tilaabaduu qaaday arag uma dabadeed buu adbara jeediyeyo dad ururin buu galay yasca isagoo ordaayo ilaan mamlakadiisii baa lasoo galay isagiibaaba loo ritay oo la yidhi waad gafantahay waa lagu toosinay uma adbara waa jeestay fircoon yascaa isagoo soconaaya faxashara kolkaasuu dadweynihii uu xukumaayay uruuriyo kulmiyey fanaadaa markaasuu ka dhex yeeray naafxun buu ahaa oo faqaala yidhi ana rabbukum alaclaa bal naafka xusuu hadlaya faqaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa rabbukum nabi muuse u quusaya ilaa nabi muuse isha farta ka geliyey wahdiyaka ilaa rabbikaa lagu yidhi isagii rabbi ismoodaayay yaa la yidhi waxma tihide rabbi baa lagu tusaaya haddaad ogoshahay intiibuu mudaharaadkaa ka sameeyey oo orday oo dadkii soo uruuriyey oo ka dhex yeeray oo yidhi ana rabbukum ulacalla faqaala wuxuu yidhi ana aniga unbaa waa isxasrinaya rabbukuma mid kale ma jirow ismu tafdiilku iska cabay arag alacalla ee sarraynta badnaayo mid ka sarreeyaa jirin buu leeyy alcaliyu ma odhan iskala weyn aclaa bu ismu tafdiil ana aniga ayaa rabbukum rabbigiina alaclaa korraynta badnaaw ilaa markaa muxuu ka yeelay wixii alla yeelayna arag fa akhadahu waxaa fircoon dhab yidhi oo qabtay allaahu macbuudkii xaqa ahaa waxaa fircoon lagu qabtay nakaal alaakhirati kelimadaa dambaysa rabbukumulaclaa ah ciqaabkeedii iyo wal ulaa middii ka horreysayo maa calimtu lakum min ilaahin khayri ah kolkii la yidhi ilaa caabud buu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin khayri waxaad caabudoonoo anigahan idiin garan maayo markan dambaa rabbigii sarreeyaan ahay labadaa ereya uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi afartan sana u dhexaysa kolkuu ereygaa hore yidhi iyo markuu kan dambe yidhi afartan sana u dhexaysay milkigiisu waa fadheeyay afar boqoroo sano inuu noolaa baa lagu sheegaa milkigana waalkii buu ka dhexlayo qowskoodaa dadka haysan jiray kolkaasaa rabbi yidhi subxaanah faakadahu fircoon waxaa qabtay allaahu macbuudkii xaqa ahaa nakaala alaakhirati waxaa weeye ciqaaba alkalimati alaakhira kelimadii ugu dambaysay rabbukumulaclaa ahay ciqaabkeedii iyo waluulaa tii horreysay ee maa calimtu lakum min ilaahin ahay labadiiba ciqaabkoodii baa mar lagu qabtay waa la xaqay kolkaasaa rabbi yidhi subxaana ina fii dalik arrintaas qisadaa inta gaama laydinka sheegay fircoon qisadiisa ina fii dalika arrintaa gudaheeda waxaa ku sugan la cibratan fiira qaadasho qofka fiira qaadanaya waa ku filan tahay liman bay ugu filan tahay yakhsha alla ka baqaaya oo wakaa wixii ilaah ka hor yimid sidaa fircoon oo kale taasaa loo baabiiyey kolkaa wax lagu cibro qaato wey oo cisyaan iyo kibir laga dheeraado wey ina fii dalika arrintaa gudaheeda waxaa ku sugan la cibratan fiira qaadasho liman bay ugu sugan tahay yakhsha alla ka baqaaya antum ashaddu khalqan iyagii baa marka dib loogu soo noqday ilaan iyaguba way isla kibreeno way isla weynaadeene war fircoon baa kibir idiinka horreeyey heerkaana waa uu gaaray waxaasaana u dambeeyey haddaad ku cibro qaadanaysaan iyo haddaydaan ku cibro qaadanaynise wa idinka kolka markasta aad leedihiin waxaa looga jawaabaya marka aad leedihiin qaaluu tilka idan karatun khaasira aidaa kunnaa cidaaman nakhira marka aad leedihiin yaa na soo celinaaya aa antum idinka miyaa ashaddu ka daraasha badan khalqan xagga abuurista idinka miyaa daran ami samaawa masa cirkaa daran bal idinka iyo cirka isgarab dhiga idinkoo mar dambe dib laydiin abuuro iyo cirkaa la abuuray labadaa isgarba dhigo ma idinkaa cirka kaad adag oo ka waaweyn oo ka howl badan antum idinka miya ashaddu daraasho badan khalqan min khalqin حق أبوردة ورميدين كقدرا أمي السماء إركم يعترا بنا ربي واو لسيها سمري شفعوا عن ربي كوريا ليشمك هالجرم جيدا شنبقل او سنة انت الله سعلا جرم جيدا لنهاي فسوى عن ربي وانا او سمال وسمضه مال أمانيا مال بلار الملك بمعدة إلي وإسلاح إسلاحي شفعوا عن ربي كوريا لي شمك هالجرم جيدا فسوى عن واو سمال جد جد بإسلاحي وأغضشوا عن ربي المذوبيي ليلها سمضها بين كير وقرتها بين الجوغو دم بيعرضوا النقونيسا وأخرج وحرمي بحيي وحاها مالين تيرو كل كواقة برية برق النقوتانا افتين باوا عراناي والأرلا نلكينا بعد ذلك مركة سمضة سيدة لورهكي بيدة بدأتبا دحاها ألف في بيي سلوه النورانو يلا أبو ردكوه رئيسي لكن فلين تيكو دم بيسي سمضة لحليكو جلتي أخرج وحا إيبا سوساري منها من الأرض تلك وحا إيبا كسوساري ما أهب بيه هذا أدعبت ما هو ما أسمى بيه أصل سمى لكي من يكون بأي أي أما دوش اللي يدين كعلي أما نلك نحيس اللي يدين كعلي فأسكنه في الأرض وي قلقا قردان بصوب حايا أخرج إلى هو بحيي منها من الأرض وحكب بحيي ما أهب ما أسمى ما أهب ما أرى لو ذكرت نلك كصوب حي أصل سمى لكي من بيه أصل اللي يدين كصوب بحيي ومرأها داقيرة نلك بداق اللي يدين كسي حولهن والجبال بورهنا أرسلها إلى دولكي وكسري وحساس الله يلي متاعا غاحسين لكم إذنك أيه ولأنعامكم حولهنا لغاحسين أيها لقالين أيه يا سالة إذنكو يلي قولك ما ليه سيدا يلي لا ترى ذي نمسو علين كرتي هولها الله إذن شادي معيد أنا قبطي لا جيرتمي ألا قبطي تامورا كما أيان قبين قولك ما إنت أسألك أيها دكتيب قولك أسأل ربي إلى دنا قيامة للا سوداية شادي فإذا قرتي جاذيك مادو الطائمة تيدا ديسي الكبرى ويني أمنقوا والدبور وقيامة دي دوليقا ملكا عيماني سمال والدبور قولو الدنيا دا كوها بسنة ايو انقوصي يقفتونا كعيماني فإذا قرتي جاذيك مادو الطائمة تيد دوليقا دبور ليسي الكبرى ويني يوما مال ويطامد يتذكر الإنسان قبل أركابه خصوصا دونه ما سعى وحي إساغو عمل فليخون يسنب يحسوسنا يا أولهور كينايا إسنوا قرنا يا وبرزة الجحيم نارت الجحيم أهد بالموجيا دمد الله كينا لمن بالموجيا يرى أركايا وهو أركايا فاما من دغا لما دي قيلو دي اللوك لبحا ياري فاما من روحا دغا كبري تدا فرعون يا قريسو كلي أما من روحا دغا كبري حد قدبه وهو أثر الدورة الحياة النلول الدنيا إيه هو سيسا على آخرة كدورت وإلى آخرة أشقيسا ما يونا عمل فلماي إيه الدنيا ذا أسكو ويريخية كحرن تيسو واحقة فإن الجحيمة نار الجحيمة الليلة إيه إيه أي المأوى هيوة إيه وأما من روح خاف عبصدي مقام ربه ربه هرجوري ديسا كعبصدي وإن ألا الله هرقينا يتعق لي وهو أنها النفس نفتي سكرابي عن الهوى وحا أي جعشهي كافنا حقين لقينا يا فإن الجنة الجنة هي إيادة أي ألمى وهيوة والميزان أدقران كارتا أدقى بإيش صار إذ كلمها ويدين إيادة أهل جنة أيين أذن هاي إسابة وخاتمة لإبا يقان لماذا كاتهاي بلاي أما من دغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الموى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى كل كاريدا دقران كارتا هي الضبيعة دارية النفط هذا ديبو حسابه لماذا قيمتك تاريخين قيامة ذي مركة اسوي دينا يا أهل يسألونك أيها الرسول الكريم وحي المشركين تكوي دينا يا أهل عن ساعة ساعة ذي قيامه وسؤال سؤالوا ومحي أيانا قرم أيام مرصاها سبنان تهدو تعيب فعادنا سيقيس قرم إلا عيسان إلا عنصد فرين لاشني كوي دينا يسألونك وحي كوي دينا يا أهل عن ساعة ساعة ذي قيامه أيانا قرم أيام مرصاها سبنان تهدو أي سبنان أي سواء قرم فيما محيبات أنت تهي من ذلك شيء جديد ورما لا شيء كاد ما لقوم شيء هاي كاوي دينا يا وساعدة تقنى ما تقنى كل كواحد أنا قوني ويدين لقوم ويديا واقف فيما محيبات أنت تهي من ذلك شيء جديد ويا يكن إلى ربك سبب يا حقيبي منتهى بما شلاد وهاتي وعلم جديد أقونت هذا حدا لقونا ماذا إنما هو كلامه أنت هذه الرسولك منذ ما تهي من أدقائيه ما قم بالودي قيسا يخشى سعادة كبقايا لكن تحديد وقت هذه الضرعي نظريسة شقد هذا ما وعسه بالا كأنهم هو كويدين يا عصيالك يوما مال أي يرونها ساعد قيام أرك دونا لم يلبسوا إن أي النجانين بيوه كان دونا ودلنا بأي يكون علي إلا عشية قلب ماهانة أو ضحاها قلبتها الصبح هذا ماهان وهو يكون هذا البدبود أي قيام هذا كويدين أي يباطل أي أركان الدنيا ذا النهار سيكون علي يا مرعى يا مالك يا ميزانك يكون هايين وحي انتهي الدفران ما هو الأم وقندونا إني الدنيا حقا قابة جوغي أما حقا برد إلي جوغي وحتى مال كامل إني نورايين بي دفرانو الدنيا اللي شيقا يصوح وأن حقا جوغني أما قلبا جوغني ورما يوم كأنهم إيجا وإيجا يوما مال إي يرونها أركي دونا ساعد قيامه لم يلبسوا على الدنيا الدنيا ذو شيدان كن مقاني إلا عشية قلب ماهانا وعكلة أو ضحاها قلبتها برغن كذا ماهانا وعكلة والله سبحانه وتعالى أعلم.